سنن الصلاة، سنن الصلاة هي أقوال وأفعال يستحب الإتيان بها في الصلاة، يثاب فاعلها ولا تبطل الصلاة بتركها ولو عمدا، ولا يشرع بتركها سجود السهو. وليعلم أن في هذا الباب أمورا مجمعا عليها لا مندوحة عن الإتيان بها، وأمورا أخرى اختلف العلماء فيها، فكان الأنسب في هذا المقام أن أثبت ما صح دليل مشروعيته دون غيره دون التعريج على أوجه الاختلاف فيه خشية الإطالة، ولأن المقصود معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته للاقتداء به، ولا يضر بعد ذلك مخالفة من خالف كائنا من كان. وقد قسمت هذه السنن إلى قولية وفعلية. السنن القولية: واحد، القراءة بعد الفاتحة، فتسن قراءة سورة في الركعتين الأوليين بعد الفاتحة بإجماع العلماء، وكذلك تسن قراءتها أحيانا في الثالثة والرابعة. فعن أبي قتادة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويسمعنا الآية أحيانا ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب. وأما القراءة في الثالثة والرابعة فلحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية الحديث. ويستفاد من الحديث السابق أيضا أنه يستحب أن تكون القراءة في الأوليين أكثر من القراءة في الأخريين. ويستحب كذلك ترتيل القراءة وتدبرها بالإجماع، ويكره الإفراط في الإسراع في القراءة بالإجماع، ولقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ويستحب سؤال الله تعالى والاستعاذة به عند ذكر آيات الرحمة والعذاب. فعن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة إلى قوله: يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع. رواه مسلم. ويستحب في الصلاة أن يقول سبحان الله إذا قرأ قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أن يقول سبحانك فبلى لثبوت الدليل فيهما. ولا يشرع إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ولا أن يقول إذا قرأ فبأي حديث بعده يؤمنون آمنا بالله، ولا أن يقول إذا قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين استعنت بالله، فإن هذا كله لا يثبت بالحديث الحديث فيه. اثنان، الذكر في الركوع بما يأتي: واحد، اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. اثنان، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثلاثة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أربعة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثلاثة، الذكر بعد القيام من الركوع وبعد ربنا لك الحمد بما يأتي: واحد، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اثنان، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أربعة، الذكر في السجود بما يأتي: واحد، اللهم لك سجد وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. اثنان، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ثلاثة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أربعة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. خمسة، الإكثار من الدعاء في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقم منه أن يستجاب لكم. بمعنى

رواه أبو داود والترمذي والنسائي بسند حسن. 6- من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، رواه ابن السني بسند حسن. وأما الدعاء بعد الصلاة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة سياق منه: 1- اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 2- اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. 3- رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. 4- اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. 5- اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. 6- اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. فإذا الدعاء بعد الصلاة مستجاب إن شاء الله. فقد قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. السنن الفعلية في الصلاة: 1- اتخاذ السترة في الصلاة. يسن له أن يجعل أمامه سترة في الصلاة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وهذه السترة قد تكون جدارا أو أسطوانة، أي عمودا، أو عصا مغروزة أو نحو ذلك، وأقل ذلك ما يكون مثل مؤخرة الرحل، وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. وإذا اتخذ هذه السترة فلا يسمح لأحد أن يمر أمامه في الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وإن كان قد عارض هذا بعض العلماء بأدلة صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح، فقالوا: لا يقطع الصلاة شيء. وتأول الحديث المتقدم بأن المراد بقطع الصلاة في الحديث قطع الخشوع وليس بطلان الصلاة بمجرد المرور. فوائد: 1- مرور الجارية الصغيرة التي لم تحض لا يقطع الصلاة، لأنه لا يقال لها امرأة، فعن قتادة قال: لا تقطع المرأة صلاة المرأة. قال: وسئل: هل يقطع الصلاة الجارية التي لم تحض؟ قال: لا. 2- مرور المرأة عن يمين ويسار الرجل وهو يصلي لا يقطع صلاته. 3- وقوف المرأة بجانب الرجل لا يبطل صلاته، فعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه، وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه إلى جنبه. إذا كنت تصلي في جماعة فلا حرج في المرور بين الصفوف، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. فعن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. 2- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، وكذا عند كل رفع وخافض. فعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. قلت: هذه هي المواضع الأربعة التي يتأكد فيها رفع اليدين، لكن يسن أحيانا رفع اليدين عند كل رفع وخفض، لحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. محل الرفع وصفته. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه تارة مع التكبير وتارة بعده وتارة قبله، ويستحب أن يرفع اليدين ممدودتي الأصابع ويجعلهما حذو منكبيه كما في حديث أبي قتادة، أو يجعلهما حذو أذنيه كما في حديث وائل بن حجر المتقدم. ثلاثة، وضع اليمنى على اليسرى فوق الصدر. فعن سالم بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وعن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أخرجه ابن خزيمة وصححه الألباني في الإغواء. أربعة، النظر محل السجود. فعن عائشة قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. خمسة، استواء الظهر في الركوع وعدم رفع الرأس أو خفضه، والقبض بالكف على الركبتين مع تفريج الأصابع ومباعدة العضدين عن الجنبين لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره حتى يعتدل ولا يبقى محدود. باء، لحديث أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره حتى يعتدل ولو كان محدودبا. أخرجه البخاري وأبو داود. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. وفي حديث أبي حميد: ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه. ستة، النزول في السجود على اليدين قبل ركبتين. لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. سبعة، تمكين الجبهة والأنف واليدين من الأرض مع مجافاة اليدين عن الجنبين، ووضع الكفين حذو المنكبين أو الأذنين، ورفع المرفقين، ونصب القدمين، ورص العقبين، واستقبال القبلة بأصابع الكفين والقدمين. ففي حديث أبي حميد: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وعن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وفي حديث أبي حميد: كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. أخرجه ابن خزيمة والترمذي. وفي حديث عائشة: فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. أخرجه ابن خزيمة والبيهقي وصححه الألباني. فائدة: ذهب فريق من العلماء إلى أن المرأة تخالف الرجل في هيئات الركوع والسجود، فقالوا إنها تجمع نفسها ولا تجافي وتضم فخذيها وغير ذلك، لأن هذا أستر له. لكن لم يرد أي دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح السند يوضح أي فرق بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل، وكذلك لم نقف على شيء ثابت صحيح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وعلى ذلك فمن تمسك بالأصل وسوى بين صلاة الرجل والمرأة في جميع الهيئات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فرأيه أسد وأقوى، وخصوصا إذا كانت المرأة تصلي منفردة، ومن رأى أن المرأة تفارق الرجل في هذه الهيئات وأنها مأمورة بكل ما هو أستر لها فله وجهه وبه، قال عدد كبير من السلف الصالح، والله أعلم. ثمانية: افتراش الرجل اليسرى ونصب اليمنى في الجلسة بين السجدتين. فعن عائشة قال: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ويجوز ذلك، ويجوز كذلك بين السجدتين أن ينصب قدميه ويقعد على العقبين أحيانا، وهو ما يسمى بالإقعاء، لحديث طاووس قال: كنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: سنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وعن أبي الزبير أنه رأى عبد الله بن عمر إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: إنه من السنة. تسعة: إطالة الجلسة بين السجدتين، وقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم. ومعنى قوله قد أوهم أوقع في ذهنهم أنه ترك ما بعده. وهذه السنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. عشر: الجلوس بعد السجود قبل القيام للركعة الثانية أو الرابعة جلسة الاستراحة، فيسن بعد الفراغ من السجود الثاني من الركعة الأولى والثالثة أن يجلس جلسة خفيفة قبل قيامه إلى الركعة الثانية والرابعة، لحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة. الحادي عشر: الاعتماد على الأرض باليدين عند النهوض إلى الركعة الجديدة، لقول مالك بن الحويرث: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى قوله: فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. الثاني عشر: الافتراش في الجلوس للتشهد الأول والتورك في التشهد الأخير. الافتراش هو أن ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى فيجلس عليها، والتورك هو أن ينصب اليمنى ويقدم اليسرى ويجعل مقعدته على الأرض. ففي حديث أبي حميد: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. فائدة: إذا كانت الصلاة ركعتين فقط بمعنى أن فيها تشهدا واحدا فالسنة فيه الافتراش، لحديث عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. الثالث عشر: الإشارة بالسبابة في التشهد من أوله إلى آخر الدعاء والرمي بالبصر إليها، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ورمى ببصره إليها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. فائدة: لا تجوز الإشارة بغير السبابة اليمنى. فعن سعد بن أبي وقاص أنه قال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي، فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة. أخرجه أبو داود والنسائي. وإذا كانت السبابة اليمنى مقطوعة فالراجح أن الإشارة تسقط في حقه ولا تشرع الإشارة بغيرها، والله أعلم.